yapamıyorum. Bir hafta bir kaç yıl saatte bakılayım. Hemen merak alalım. Ben merak ederim. الحاجات اللي هي الحاجات المهمة قوي والحاجات الحاجات المهمة مش عارف منها بعد كده في سنة أسماء كده من درجة الفاشل فأول من الملك بعدين الملك كان عن اسمه بعدين الملك مش كده ولا لا الملك ده لما نا بكرة سنة الأولى كمان ونا ومنا بكرة سنة الملك إيه بكرة الملك إيه بكرة إيه ليك رينج لا كده مالك السنجر مش هو مالك سنجر هو راح بيعمله كده ان هو راح ما قدرش يفقد العقله الاخيره المالك سنجر اللي هو السنسور اكستنشن بتاعته للديت بتاعه الديستال سيلينج اتقطعت ما قدرش يفقد عقله الاخيره المالك مالك زي مضرب زي مضارب كلها بتبقى مبنيه كده فا او جزء منها مش كلها طبعا السنجر لما هو بيه خالص السنجر لما راح يبقى الموضوع التكشف ده الفايبر شيت بتاعه ومن بتاع التندون الفكس التندون هيبقى يجي يفرده ما رفش بقى المرة واحدة يقوم مفتوح ده موضوع تاني السجل سجل لكن كلمة الملك سجل الملك اللي هو الصباط اللي هو عامل كده الصباط اللي هو عامل كده اللي هو الأكسيرة بتاعته المثنية ما رفش يفرده بالأماكن حتى المصل insertions أو origins زي في الغرض كتير زي في spine معروفة وده في cancer فممكن قوي ده أنا أعتبره نوع من أنواع الإبالج infection كل infection تعطيه طبعا وأنا كان عليه تفصيل حد فكر اللي فورم بتاعته أو من space بتاعته ده مش اللي فورم من space بتاعته backward to upward لورا لورا والبرة لورا والبرة انجليزي انجليزي انجليزي لورا انجليزي تسكيريس تلوم الانجليزي بتاع تريك ساعات الناس تقولوا عليها بالايبك ساعات الناس تقولوا عليها بال statement of the distal fragment والانجليزي يعني احنا نقولها على دي ولا نقولها على دي على دي ممكن تبقى انجليزي قدام ولا كده تبقى انجليزي لورا ففي لحظات ساعات فيها من فاتت بتقول عليها على حسب الايكس على حسب الايكس ستيت كنا نقولوا على حسب الايكس ستيت بتاع ستيت طيب دي كمان غير الورا ومن هنا الورا وطلع لفوق ومن هنا ده ريديال وكمان سوبرانيل بالظبط الكول ستراكشر كله بارتينو وعرفتوا قبل ان كوليز بتاع دبلن اللي هو وصف الستراكشر ده في الاخبارنا 18 بعد كده في الخلق في البوزيشن ده البروفيسور بتاع ضغط اللي هو سميث اللي هو وصل فاكشر اللي هو ريفيرس كولينز بعد ما اليوم مش على ايده مفروضه وعلى ايده مثنيه لو وقع على ايده مثنيه بيبقى عنده ريفيرس كولينز تلاقوا الديسك تاج بدل ما راحت ورا راحت قدام لان وقع على ايده وهي مثنيه الريسك هو مثني دي اللي بيقول عليها الريفيرس كوليز او سميث لو كان الفراكشر بتاع الديسك ريديس اللي هو زي السميث حته صغيره قوي ومش واخده الايد كلها معاها وانت فكره لو خدت ايد كلها معاها لقدام يقول عليها باطن يعني السميث عمل كده السميث الفراكشر بتاعه عمل كده الحته دي كلها فيها ورقه كده لكن ما فيهاش صغيره قوي انت ارتكلت فتقوم واخده الايد كلها تبقى سكوتر فراكشن ديسلوكيشن زي ما بيقولوا هتبقى فراكشن ديسلوكيشن اسمها بارسل لما تبقى فيري سمول شيب اوف بون وتبقى انت ارتكلت وتكون انت مستيك مع الفيري سمول شيب اوف بون دي inferior يسموها باركن. انجز ايه ايه هي لا الفيس ده بيجز بس اتكلم عليه بس الايد كلها بتبقى الفيس مع الريجس قدام مع تشيب اوف ريجس قدام طبعا دي فورمتي مشهوره اسمها ميدلاند ايه ميدلاند فورمتي دي الميجر ميفونت ان الواحد يبقى عنده الريدي بتاعته بطلت تكبر والارنر بتاعته قاعده تكبر الريدي بتاعته ما تكبرش والارنر بتاعته قاعده تكبر ثم لما تكبر دي هتعمل كده دي مش هتعرف تعمل كده تقوم ملويه كده فيها ريدي ديفيشن الميجر ميفونت معروفه عشان انت ذكرناها امبارح هو انا لما رجعت للكتب لقيت ان انا ظلمته مش فاهم النقطه دي لكن الورق صغير ورق على ايده والبتاعته الريديوس بتاعته اللي هو الريديوس بتاعته بقت كراش فتقوم تبطل تكبر وتقوم الريديوس بتاعته تفضل قصيره والان تكمل تكبر وهم ايده ما تبقاش كده ايده هتتعامل ناحيه الريديوس ده الان هتقعها الان تكبر هتقعها هتلاقي هتعمل ازاي ترجع كده يوم ميجا ميجلان ديفورمتي مشهورة ومعروفة وبتتقال طول الوقت ميجلان ديفورمتي احنا اتفقنا قبل كده جمعوا الاكونيمز وجمعوا الكي وورد استخدموني مهمة احسن تقعدوا تصموا صفحات ملهاش اي معنى ما تقعدوش تفتكروا صفحة في الامتحان حاولوا تفتكروا الموضوع الميجلان ديفورمتي معروفة الميجلان ديفورمتي اللي هو يا واحد يبقى مولود عنده البروبلم دي اما واحد يجيله destruction of the lower radial epiphyseal so that the lower radial epiphyseal will stop growth or stop growing the other continues to grow and if the other continues to grow the hand with the beta with the beta radial that will be the beta radial and then Anna هتكبر والريديس هتفضل واقفة فدي هتقعد تزق الايد تزق الايد تزق الايد تزق الايد تعمل كده اسمها ميدلاند ده اسمه واحد ميجلاند فورمتي انا فاكر الالماني بس مش متاكد في الوقت الحالي كانوا زمان بيقوموا العربيات بال بتاع اللي بيقعدوا يعملوها دي فكانت الساعات دي تقوم يقعدوا يعملوها وبعدين تقوم راجعه ضربه ايدهم تضغطهم في في الالنا ستايلويد ستايلويد بروسس فكانوا بيقولوا عليها الشوفير فراكشر شوفير طبعا يعني درايفر ما في شوفير يعني لسه الانسان كده اللي دلوقتي معنى في نوع من الرخاء يعني الشوفير ده طبعا اوريجينال اكسبنس وورد فالستكشر بتاع الستايل اوف بوكس اللي هو الشوفير والمين جامد قلنا قبل كده بارت وسميث وكولينز وملك ده اللي هو الفلكشن ديسكوتيشن بتاع البيت بتاع الفيرست بتاع كارتل قالوا ان السنه كده لو ده دي المتكارتل بون او ليه بقى هو ليه يعني بتاع بتاع الصدر ودي هنا ده المتكارتل هنا دي انا لو بعضها كده الكارتل بون والفرشة بتاعت البيت ممكن تبقى زون زر ما تعملش مشكلة عشان تبقى زر كده وطيك لأن بيحصل كده بقى في مارك ديسبيسمنت اوف ذا ريست اوف ذا شاب فبيسموها فاكشن ديسبيسيشن فمحتاجة إنها تعملها إيه؟ تتثبت أي فاكشن ديسبيسيشن بيتثبت انترنالي لأنه مش هينفع إن أطلع الفاكشن ديسبيسيشن مع بعض اي فكشن ديسكوتيشن يتثبت انترنالي بيسموه بانت بيسموه بانت فكشن ديسكوتيشن بيسموه فكشن ديسكوتيشن يعني فكشن associated with a mark ديسكوتيشن فهم دول الاسماء اللي احنا كنا عاوزين نرجعهم كده في الفرد الشكل الزارد وجام ستاكر كلهم هنقول الكلام ده نراجع للتاني الحمد لله دول كلهم طبعا مش ايكونومز دول عارفين كلهم الشكل الزارد مش كده بالذات تحليل تاني انجل كم قد ايه تاني انجل يا مناي كم سنه الكارينج انج النورمالي كام؟ كام؟ 90 90 ده كان الناس بقى مشهور اليوم جنبهم كده مش 90 دلوقتي لازم في حاجات بقى عايز يعملها على نفسه يعملها على نفسه منفرد والكارينج انج بالذات الواحد عامل ايد دراعه بس هو منفرد دراعه وهو تاني دراعه ما بيبانش وهي الفكره كلها ان الفقره والكابيتولم مش على نفس الليفل الفقريه اوطى فاذا كانت اوطى تقوم بعتها الدراع لبره بس ما فيهوش ما بتبانش الا الراس بتاع الدراع والراس تاني ده ما بتبانش فلازم الراس بتاع الدراع يبقى كام؟ 13 انه زي ما احنا عامل كده اهو قال الدراع هي تبقى انج دي هي تبقى انج الصغيره دي اللي هي 15 تبقى اكيوت انجل مش هي الاكيوت انجل هي الاكيوت انجل بالاتفاق اتفقنا على كده في خلاص هتبقى هي 10 15 مش هتبقى مش عارف 180 ولا هتبقى 10 15 اكتر في الفكره ولا في الرجاله تبقى اكتر في النساء يقول عشان طلعوا الواي ثابت عشان الناس كان عندهم الواي ثابت كانوا الواي بعدين طلعوا لبره وبتبقى موجوده ساعات كونجنتال كيوبيتس فالجاس معروفه قوي مع الناس عندهم تيرنر ومن غير ما يبقى عندهم تيرنر وطبعا انت ديفلوب از ان يكون في دي الطمانيني وتعمل ايه دلوقتي بقى؟ لكن بالعكس ممكن يحصل لها كيوبيتال بيرت كيوبيتال بيرت ممكن تبقى كونجنتال برضه وما لهاش مشاكل قوي وممكن ديفلوب از كونتيجيشن او مان يونايتد سوبر كونجال الفكره اللي هم كانوا قايلين وبيسموها كيوبيتال بيرت او جان ستوك يعني ايه جان ستوك؟ محمد زي ايه جان ستوك؟ الجان ستوك هي دود الفاص او برايتر الرايتر اللي هو الموجوديه بتاعت الشغل اللي انتوا عارفينها دي بيبقى لها حته طبعا دي ولا مش عارف ايه اللي هي البارل بتاعتها والحاجات دي لكن بتبقى قاعده على على وود الفاص الحته الخشب منها بتبقى متنيه كده فيسموها الجان ستوك ديفورمتي قلناها نقول قبل كده مثال يقول بسيط قوي الميد لانج از انذر ديفورمتي الميد لانج ديفورمتي از انذر ديفورمتي في الجاست انشن الميد لانج هي قلنا ان انت لما الريج بتاعته متوسط تكبر وقلنا تبدا تكبر تقوم الايد ريليتد ريديالي الايد بتبقى ريليتد ريديالي اوكي والشوفير هو الفراكشر بتاع الستايلو بروسس الشوفير الشوفير يدوس و كار دوينج whatever device you know طبعا دلوقتي على حاجه مش فاهم الكلام ده على حاجه لكن زمان الكلام ده كان زمان ميد لانج بارت اوف الناس كولين كنت عارفينه هايل طبعا كولين فراكشر عارفينه كويس قوي وسميث عكسه يعني ايه عكسه؟ يعني الواحد قال لما نام على ايده هي مفروضه بقى على ايده وهي مزين ويعني لما نام ايه معناه ان الست فاهم تروح لقدام بدل ما تروح لورا هتروح بالمر او فنترال بدل ما تروح دورسال او بوستيري الديستال سيجمنت بتروح انتيريور او بالمر او فنترال بدل ما تروح دورسال او بوستيريور او وقلنا ان لما تبقى فاكر انترا ارتكيولر وري سمول تكون واخده الايد كلها معاها فهتبقى فورم اوف انفكشن ديسلوكيشن يعني بتكون برضه مش مهمه قوي بس لو ورانا التكنين عشان الايفولنس دي تبقى معروفه يبقى بارت اوف سميث وكوليز ومالي انتوا حاطين مالي فينجر من زمان قوي يا جماعه مالي فينجر ده انتوا شفتوا واحد متاكد انكم شفتوا واحد المالي فينجر ده معروف بس هو اللي عامل كده بس هو ما معرفش مش بس عامل كده عامل كده ما معرفش يتسرق يقول لك اعمله كده يتسرق يسيبه يقوم ماشي على طول لان الاكسنسور اكسبانشن بتاعه اتقطع اتقطع عشان شد جامد قوي شد جامد قوي قام ايفولف حتى من الجوم اسمها ايفولف انفكشن او فراكشن فراكشن دي فراكشن فدي قلناها والبنت البنت انتوا البنت اهو البنت اللي هو امار من السيف فراكشن اوف ذا بيز اوف ذا فيرست متاكاربل طبعا احنا مش هنذكر تاني الفراكشن بتاعت الفيلم دي ولا المتاكاربل ولا الكلام ده احنا دول يعني بره الصوت بتاعته بقى كده احنا بنعمل اكتر من المطلوب في العظم خلاص هايل يعني ان شاء الله فالفراكشن بتاعت المتاكاربل والفنجيز ممكن طبعا تحصل وبيبقى بالذات التست قصدي بالذات التست اللي بتاعته ممكن تبقى فراكشر بالطريقه دي يا اما ترانزورت يا اما اوبيك او فيرتيكال او فيرتيكال اوبيك او فيرتيكال مثالين ان هيقوم الديجيتال فراجمنت تبقى مارك ديسبلاي انها ما فيش حاجه هتثبتها هتقوم واقعه يعني واقعه كده او طالعه فوق قوي دي كده قوي مش هينفع ابدا تثبت ان هي يعني ترجع مكانها الا لما نثبتها بسكرو لازم نحط لها الانترنتيفيكيشن ديفايس لا ده فرق ان مش عارف انت تثبتها بسرعه ازاي بهنا المكان هتقوم على طول تبقى مالتي سبيس انها فيرتيكال او ابليك ماشي ترانزستور حاططها في مكانها فاحنا كده خلصنا دول وقت الاثنين المهمين دول المونتاج والجرياكشن دول بيجوا الاثنين المواطنين المشهورين قوي دول لان دول مولين في الفور ارم بتاعتين الفور ارم لو ميزه معينه من ضمن الجسم كله طبعا من ضمن ده لكن في ايه؟ في اثنين بوم في بروشن سبانيشن بس في اثنين بوم فالبوم بتاعت الفور ارم يا بيتكسروا هما الاثنين بيتكسروا زي ما هما عاوزين الاثنين اللي هنتكلم عليهم دلوقتي والكسر هما الاثنين ممكن بالسبيس او السبيس زي ما هما عاوزين لكن ساعات عظمه بس واحده منهم بتتكسر ولا واحدة منهم تتكسر ممكن تبقى ديسبيس أو ديسبيس يبقى تعالوا كده نكتب الجوريزم صغير أو الكمبيشن صغيرة اللي هي الفور أرم فراكشر الفور أرم فراكشر طبعا الأرم حتى معروفة هي يبقى هنقول تو بونز يس The two bones are fractured. Where are? I mean, the displacement. Yes. No. Yani, in other words, we can fracture the two bones and they can be displaced or not displaced. A woman fractures part of four arms without a very accurate reduction of a shenanigans and the condition to punish. But on the other hand, you can have only one fractured bone. If the two bones are fractured, no. And then one. One bone. If I can tell on in that, it's statement. If I know this statement, fair enough. I can still see it. When one bone is fractured, and it is marked in place. In order for one bone to be fractured, and for the new one to be placed, فالأول لما حصل a dislocation of one of the joints the superior or the inferior ligament joint اللي هو دول فاكشن dislocation بتاعت الأبر أرم تبقى متطورة الأبر أرم تبقى فاكشن مع dislocation of the superior ligament joint تسمى مونتاجيا أو low radius تبقى متطورة with the dislocation of the inferior ligament joint يسموها جرياتسي ان فاكشن بتاعت الفور ارم هم اربع انواع بوث بونز نو ديسبيسمنت بوث بونز مالتي ديسبيسمنت او ديسبيسمنت يوجوالي ذي مالتي ديسبيس يوجوالي الفور ارم بونز لما نتكسر هم الاثنين بيبقوا فيهم مالتي ديسبيسمنت باي انواع لكن اهم واحده فيهم بتبقى اللي بتقلقنا قوي هي هنقولها بالتفصيل اللي هي الايه؟ الكونيشن والسوفانيشن في الديسبيسمنت الجلياتي اللي هي below radius for the distribution of the tear that is on the joint. وبيجي دور في الأشعاع. بيجي دور على الوجبة MCQ. إن ذا اللي هيجي لكم. دول اللي فيه مهمين قوي. طبعا كل الدسترس حروفين قوي. وما عرفش بقيت ايه مهم. لكن هنا قلنا اللي دي جول لك عقولهم تاني مع مع الفاشل في الزمان اللي الريجيس اتحركت قوي خطر الريجيس وبقت متحركة قوي متحركة ازاي متحركة قوي انجليتت قوي متحركة ازاي تتحرك ازاي كنت هنا مش هين تتحرك عشان تتحرك قوي يبقى تانية مقصورة برضو كنت انا عارفين هي عودة لكن لو بقت قوي وهي واحدة مقصورة يبقى اكيد او احتمال الجوانت بقى تتكتب عشان تضعه فور السموكمنت وانا مش حركة ان انا مسموكة طبعا محرجتش مش مشكلة تطرد فيه مش مشكلة لكن لو واحدة بقى تطردت وبقى تتريك مناطقية بقى زي ما انا تفكر في الجوانت اللي جمالها تتلعب عشان تضعه فور السموكمنت بعد كده نرجع بقى نتكلم احنا نتكلم على حاجات التوب امبورتنت اللي هم الكولينز والكوندايلر والكلافيكال ميري ايه الديسبيسمنت اللي بتحصل في الكلافيكولر في الكلاسيك كلافيكولر فراكشرز الديسكال فراجمنت هتبقى بولد داونوردز اند انوردز باي ذا ويت اوف ذا لين والبروكسيمال فراجمنت هتبقى بولد ابورد باي ذا سترومستوي طبعا الاسبريشن بتاع ان البني ادم اللي بيجي عنده فراكشر كلافيكال بيجي تاني ذراعه وتاني رقبته تاني رقبته ناحيه الفراكشر فلو انتوا لو جبتوا فراكشر كلافيكال والتيكت اللي هيقول الميت كلافيكال فراكشر وبس ده هيتحسب له مثلا من 70% وهيبقى اللي هيقول ان في اوتر ثيرد وان ثيرد هو اللي ممكن يبقى حسابه يبقى احسن لان هو مش معنى حاجه كومن مثل لما بتتكلم ان هي تقول كومن بس لازم يكون كومن والحاجات الاكومن ممكن تبقى ميدل ثيرد ده الكومن لكن ممكن تبقى ان ثيرد ممكن تبقى اوتر ثيرد والدور رير وكل حاجه بس لازم يتقالوا برضه وخلوا بالكم من التريتمنت ازاي بنعالج الفكشر بكلافيكل بنعالج الفكشر بكلافيكل ازاي بنعملها كلافيكل بنعملها ايه يعني كونزرفاتيف بس بنعملها كونزرفاتيف يعني نسيب اللي عند راعه كده وموضوع ولا نعمل له ايه ايه نعمل له ايه مش فاهمه بنعمل له بنثبت له ساعه كده طب اسمها برود ارم سلينج سلينج سلينج عليها عشان البيم عشان مليوني ده هو كده عشان البيم عشان مليوني فا if they're going to money night invalidly يبقى تنصن ده برضه فين يبقى الدنيا هنعمل له ايه هنريح ده بس وبعدين نسيب النتيجه طبعا يعني مفيش تاخد كادك وهنا عاوز نصور انها بتيجي وبتاعها عبيطه وانا مش شايف انها افضل المفروض تتقال تيجي ساعات بيرك انجلز وما عملناش الكلام ده وقلنا طبعا ان السوبر كومبايلر امبارح السوبر كومبايلر بيفورم ستيتمنت وكمان كان السوبر كومبايلر الديستيتمنت بتاعت الديستيتمنت فاين زعمل ازاي بتبقى كتير صح بس الحاجة تقول لي كلمة قبل ان انا كتير ممكن تبقى مبان اسمها ايه الاورجاني انفلكشن انفلكشن يبقى لازم تقول لي الاول انفلكشن اكستنشن بص صغيرة انفلكشن اكستنشن راجع لورا اكستنشن راجع لورا وايه كمان انا راجع لورا ابورد فرنيتيك هو ورا ممكن ايه كمان فرنيتيك الواحد على طول يقول راجع ورا طب وفوق تحت راجع فوق ولا تحت طب ومين اللي بلاترال طب فيه فيستر بقى طب انجليشن اللي ورا ولا قدام ولا الجنب على طول كده ما يفكرش في حاجه قراها ما يفكرش في حاجه قراها هو الغباء بتاعه في انه لما يفكر في المنظمه يعرف هي ايه لكن ما يفكرش في الاراء يفكر يقول انا لما اقول ستيتمنت عاوز اعرف هي فونيتد ولا سوفانيتد ده الفيس هي راحت فوق ولا تحت راحت يمين ولا شمال هي راح قدام ولا ورا؟ هي انجليت ورا ولا قدام؟ مين ولا شمال؟ يعني ميدل ولا لاترال؟ بس ويطلع منها ايه؟ لكن ما يفكرش في الاراء، ما بتمشيش كده، تمشي من بعد بقى اعرف الاتجاهات وبعد كده يقول ده ايه وده ايه وده ايه وده ايه. فايه الفكس اللي تبقى فيها؟ تبقى بروميتد ولا سبانيتد؟ تبقى بروميتد، بتبقى بروميتد، الديسك الفكس بتبقى بروميتد. السوبر كونفايلر كومبيرابل تو ذا كولين. If you are broad-minded enough to realize that digital bones, نفس الوقع، نفس the fracture lines, everything, with fraction type of the superconductor is comparable to the smith. Even, ممكن واحد يكبرها بالطريقة دي. الفرق بس ان الكوريد بيبقى سوبرنيتد، بيبقى سوبرنيتد لان مش تتفاجئ من صغيرة الارض بتبقى بتعملها كده. لكن لما الواحد يقع كده الايفكت بتاع الوقعه بيبقى اقل من ان هو سوبرنيت الدبت فاجمنت، الدبت فاجمنت تفضل برونيت ان هو وقع كده فبتبقى برونيت. ممكن تبقى دي ستيك الثلاثة من الأقسام لو واحد منكم مزنوق ما عندوش وقت يبقى استنى اللي انا قلت له يتفرج كان ازاي ويحط السيم اللي هو باثولوجيكال دراماتيك ستريس دايركت اند دايركت ذا ايج ذا جنرال انسيدنت ذا جنرال انسيدنت ذا بريديسبوزينج فاكتورز ذا فلكشن لاين ذا سبيسنج ذا سبيشال فيتشرز ذا هيلينج ذا كومبليكيشن اوف هيلينج ذا كومبليكيشن جنرال لوكال من اول جلد لغاية مش عارف ايه وبعد كده الدايجنوز والتفاصيل ستيت فورورد الكام نقطه طول السيمتومز والساينز والاكس راي والسيكونس اللي هو الريتاكس لو كان ريليفنت والريديوس لو كان ريليفنت والفيكس لو كان ريليفنت والرياكت لو كان ريليفنت. موضوع بسيط قوي ممكن اي فاكشن تعمل في 8 دقايق بس تقول الكيل على بعض. هنتكلم بعد كده على الشاف تيومرز، هنتكلم على الشاف تيومرز بسرعه قوي قوي قوي. المفروض جاري نمسح الحاجات دي ونكتب بس في مع بعض. الكتاب في حد ذاتها مهم قوي ان الواحد يقعد يكتبهم عشان يبقى عارف هيتكلم عن ايه. فالشاف تيومرز اول حاجه بتبقى ايه الصومه بتاعتها؟ هنبتدي عليها حاجة عندي هي دي يا دفع ترانزورس يا دفع سبايرال يا دفع اوبليك. لما ريليتد تو ذا ثرون. طب ولها اي سبيشال فيتشرز ولا مالهاش سبيشال فيتشرز؟ ولا عندها سبيشال فيتشرز؟ لا سبيشال فيتشرز. ممكن تبقى جرين ستيك صغير، ممكن تبقى كمبيوتر، ممكن تبقى دبل دبل، حاجات عظيمه كلها. الديسبيسمنت يمكن مهم، الديسبيسمنت ده كاركترستيك ديسبيسمنت زي ما احنا عندنا الدكتورز اوف دكتورز ثابتين فيها، فيمكن دي تبقى حتى سبيسيفيك شويه. فلو كسرنا العظمه تحت الدلتويد، الدلتويد طبعا شبكه في الدلتويد فيبروزيتي بوست هيومرال، فلو كسرناها تحتها تفتكروا البروكسيمال فاجمنت عامله ازاي؟ ضغط الدلتويد والديستال هتبقى تحتها، هتبقى ضغط في الاكستريم ابر بارت زي بالظبط. لو فوق الانسيرشن بتاع البكتوراليس ميجر هتبقى عامله زيها، تبقى يعني زيها يعني البروكسيمال فاجمنت ضغط السوبر سباينيتر والديستال فاجمنت ضغط البكتوراليس ميجر وبينهم باكسيوم. دلوقتي كلهم انتم نسيتوهم، هتبتدوا بالحته اللي تحت، الحته اللي تحت خالص زي اللي فوق خالص، واللي في الوسط عكسهم. الحته اللي تحت معروفه، لان لو كسرنا العظمه تحت الدلتويد يبقى الفقر الفاجن هتبقى ادكتد والدكتد هتبقى ادكتد. الفقر والدكتد دايما عكس بعض، هيبقى دايما عكس بعض. يبقى لو طلعنا فوق خالص هتبقى عامله زيها، هتبقى الفقر ادكتد والديستال ادابتد. وفي الوسط لو كسرنا فوق الدلتويد، لو كسرنا العظمه فوق الدلتويد تبقى الفاكسيمال فاجمنت ادابتد بالسكتوراليس والديستال ادابتد بالدلتويد. بتاع عريضه يعني. نوت دي ديسبيس، بس الديسبيسمنت المعروفه اللي هي تبقى عامله كده. دي في الأبر وفي الإكستريم لور، وفي الوسط بالعكس هتبقى دي كده. أنا بشوف صح ولا لا؟ ودي كده صح؟ صح. يبقى هما كده، دي اللي هي طبعا كده مش مفهومة خالص، إن ده من بره من جوه. يبقى ده اوتر وده انر وده انر وده اوتر وده انر وده اوتر. عشان ما تتلخبطوش بعد ما بيقول اذا كان الموضوع مفهوم ولا زي ما بيقولوا هو ايه اللي قلنا ده. فهم اللي فوق خالص زي اللي تحت خالص، اللي بره اللي فوق ادابتد ادابتد، تحت ادابتد ادابتد، اللي في الوسط عكسهم. اللي فوق ادابتد واللي تحت ادابتد. تعالوا نقولهم زي كده، لو كسرنا العظمه في وسطها فوق الدلتويد، كسرنا العظمه في وسطها فوق الدلتويد يبقى الحته اللي تحت الكاس اللي هي الديستل هتبقى ايه؟ هتبقى ادابتد بالدلتويد، والفقر ادابتد بالدلتويد بالدلتويد. In the middle third of the humerus, the proximal part is usually adducted and the distal is abducted. And the whole tact axomum, in the upper part of the lower part, back to the proximal part is abducted and the distal part is abducted. Because in the lower part, it is abducted the toy, when it is abducted the proximal bacteria, the proximal part is the ميجر بتأدبت والسوبر سبينيتر بتأدبت. نكمل ولا فيها مشكلة؟ نحطوا دي بوكس ورا عشان هي دي كان حتى يتحكوا تراجعوها وقت لما تبقوا عاوزين تراجعوا حاجة، لأن هي دي اللي وقفت إنها تبقى ينمل والكيلو ابتدوا. أنا بفكر فيها كده والله أعلم، ابتدوا في الديستال بارت اللي هي تحت الدلتوري، افتكروا الديستال ده البوكس والميدل مختلفة، والديستال والبوكس من فاجمنت دايما عكس بعض. يكون واحده ثانيه تبقى ضغط اوتوماتيكلي. من تحت الزوي يبقى الفص المفصل ده بقى هتبقى ادكتد وبيطلع فوق خالص تبقى الفص المفصل تبقى ادكتد في الوسط الفص المفصل تبقى ادكتد يبقى دي بسيطه قوي يبقى اللاين اوف ستيتمنت اوف سبيشال فيتشرز الهيلينج بريشر ريموفال هاو لونج ذا بريشر ريموفال تيك area كبيرة there is more difficult to reduce yes of course لكن لو كان compound لو كان commuter كان special or bad كان electric كان بيناخد more than that it on the average it will take about 6 weeks but the fracture is a non-complicated one the story is that سريع وفي الكبار اللي هي مشاكل في fracture دي هتبقى تبقى سريع فوق هي عنده 8 12 اسبوع لحد ال fracture الكاركتيرستيك بتاعته ايه الكومبليكيشن بتاعت الايه اللي ممكن تحصل؟ مليون المشاكل بيلي مليون وايام دي ماني نايت فاكشن ذا ماني نايت وهيحصل لهم كمان بتاعت دي ريجن ونون يونيون دي ساعات كتير هتعرفوا دلوقتي ان احنا بتشد عليهم الجرافيتي اللي كنا بتاعت الشد الزياده بتاعت الديستراكشن ده ساعات بيعمل delayed union و non-union الدلايد يونيون و non-union معتوم عمود في الكتاب يمكن مش موجودين قوي لانه كاتب او عدد مش فاكر اذا كان في الكتاب عدد ولا لا انه هو الاثنين يسمونهم عمليات لا الدلايد يونيون ممكن واحد يستنى عليه لان الدلايد يونيون لسه فيه امل ان العظمه ترحل ال non-union مفيش والواحد بيعرف الفرق بينهم بانه يلاقي الاند اوف ذا بون بقى سكلروز سكلروز كانه بقى اتفيلالايز في البون السكلروزز والكورتيكال بوكس الثاني السكلرايزيشن في المفيد الكومبليكيشن فاكشر بيومولوس كومبليكيشن ايه الكومبليكيشن اللي بتحصل لو ما هي الكومبليكيشن ممكن تحصل لو فاكشر بيومولوس ممكن يبقى كومباوند كامل اوبتيمالايتس خلي بالك ان الكومبليكيشن اوف هيلينج اصلا من اول الكومبليكيشن اوف فاكشر منهم ايه تاني ما الواحد على طول يفكر يقول جلد ماسل تندون نيرف ارتري فين جوينت بون بيفكر كده على طول على طول يفكر كده ممكن يحصل تروما للماسل اوكي ممكن في كمان ايه ممكن يحصل ماسل في جانب ممكن في كمان مش مشهور قوي في الفور ار قصدي في الافر ار مشهورة في الفور ار وفي مشهورة في الفور ار وفي في اللاج الكروماتيك مايسايتس كانت مشهورة اراوند ني اند اراوند بالمو الشيبس مشهور اراوند ريبس اند اراوند ني انكل فدي كمان ايوه نير انجل في نير ماشي فيري انتمت للبون اللي هو مين ان نير لا ده ماشي في السبايرال جروف ريجل ريجل لازم واحد لما يجي له عينه عنده فاكشر شافت يوم اللي فات نحط ريجل ده لازم نحط ريجل ده ما ينفعش نحط ريجل ده لو عمل ريجل ده بيجري يبقى لو العظمه فيها وون يبقى الاضطراب النيرف اتقطع لو ما فيهاش وون يبقى الاضطراب النيرف فيه نيرو تامس قصدي نيرو تامس او نيرو فاكشر ويبقى نعمل له ايه؟ لو واحد عنده فاكشر شاف يورس وما عندوش هون وعنده ريدي انا عنده ليه تراك يبقى نعمل له ايه؟ يبقى غالبا مش هنسلوب لو كان في كومباوند هون لو كان في كومباوند هون وعنده بيجي الباب يجري واحنا هنكسور المون طبعا هنكسور المون ولا لا يدين الكمبار بوم لا الكمبار فلاكشة لا لانه بقى كمتملين ما ينفعش الطواعد بقى تقوم المنزة دي مهمة ودي وضعك اللي هي الباب المتنزل أميدس أميدس كان أمام جانسة فيه أميدس كمتملين لما يدو ذات أمي وجراسي and then you need to debride extensively maybe pass the artery to an extra-anatomical course and cover the artery of the muscle and so معايا في الحاجات دي انا معايا الريديا الزر بصور قوي قوي قوي بيحطوه في اللي بيقولها ايه cough up splint بيحطوه cough up splint لازم الواحد يلو ما تبقاش عامله كده عامله كده عامل الريديا الزر ريجنريت حتى لو المسل ضايق ستريتش ولازم يحطوها في دي تبقى extended عشان المسل ما تبقاش اوفر ستريتش ايه تاني يا لون بيتعور ممكن يحصل مسافة في الجانب ممكن يبقى كومباوند ممكن يجيله سكيتنس طبعا الجاجلوز بتاع الفاكشن ده مفيش حاجة أي حاجة فنية اللي هما اللي هي بقول لي ايه سيمبتوم من تايم أو الفاكشن بقول لي كلهم على بعض انت دلوقتي واقف في الطوارئ في الاوتوريكس ستيشن او في ال الاستباب بتاع العظم او في الاستباب بتاع الجراحة وجالك واحد عنده تتاكد من عنده فاكشن ايه انا فيه ايه؟ في جنرال اوبر اوكي ايوه انت عنده هايبوليميك شوك ايوه مين كمان؟ بالضبط انت يكون جاله الشوك دي واقع في البيت يبقى انت يكون بينزل جوه امعائه يبقى مش بس البوليميك شوك لا ده هي فيس ترومة ادي واحد وبعدين ايه تاني؟ اي واحد عنده تروما بيفتح المسألة معينة بيدور في جسمه كله على دلائل التروما في حتة تانية غير الحتة اللي هو مهتم ليها يبقى ايفيدنس اوف تروما ساوند تروما من اذر بارت اوف ذا بودي لكن ممكن تكون واحد عندها فراكشر في رجلها او في دراعها عشان عندها بريست كانسر او مش عارف ميلانوما فين او نيورو بلاستوما فلس صغير يمكن يكون عنده the history of the disease and the signs of the disease in the perfect situation we're expected to examine everyone from head to toe in all situations احنا بنجلس كل الوقت طبعا عشان نعرف اخطاء رهيبة مش حاجة اسمها ايه ايده ايه احنا ندور على جسمه كله وبعدين يراجع اربعة history of trauma, signs of trauma, history of disease, signs of disease ايه كمان تقول ايه بقى انت عارف ايه قول حبيبي واحد عنده فراكشر يقول ايه دراعه ماله ايه ايه عنده فين عنده فين ما لو لمسته هيحصل لك ايه لو لمسته هيحصل لك ايه انت هيحصل لك ايه هيضربك طبعا الموضوع هيبقى فين وتمم وبعدين تلاقي ايه انت قلت تلاقي ايه انت قلت تلاقي ايه بس قال ان دي هتلاقي ايه الكايموز وتلاقي حته مالها يا الدور هو اللي بيقول طول طبعا طول الحمد لله توما لانه الرياكشن بتاع الفيشن تو توما اتس تو سويل زي ذا برين سويل ذا ماسل سويل ذا بون سويل افري وير سويل ذا تروماتايز ذا سكين سويل طب ايه بعد كده ممكن يكون في ديفورمي احنا قاعدين اتنكم بيها كل شويه اللي طالع لبره واللي جوه واللي لفه واللي مش عارف من فوق ديفورمي وبعدين ايه؟ تريفيتس عندك اعتراض ايه؟ وقت قاعد في الطوارئ ومعاك شويه خالص سنه ثانيه ايه؟ كلهم عملوا تريفيتس ولا ولا لا؟ بس خلاص ده اللي انا قصدي اه ده تعليق الطريق المعتاد عشان الخبز يعني الدين و هينزل حاجة فما حدش بقى يعمل يلت الخبز اه لو حط ايده حاسه حاسه لكن لو ما حاسوش خلاص عشان ما يجيش يسأل ايه اللي انا حاسه ده ممكن يحسه بقى يتجرس ايه اللي انا حاسه ده فيبقى عارف ان في حاجة ممكن حاسه الدين ولا مرموه برافو عليك وبعدين بعدين حكيتكم امبارح حكاية النايب اللي عمل الاكشن سوبر كونجال فراكشر واتبسط قوي كان اول مره كان نايب لسه جونيور اول مره يطلعها ومبسوط قوي قوي قوي وقال انا خليها عندي بقى في الاسم لمده كام يوم كده قبل ما حد يشوفها لغايه ما ايدها بقت سودا فاي فراكشر بتحصلها على طول الفاصل لدرجه انها بقت فاصل وبدل الثاني ده هو فراكشر ولسه في تفاصل ولسه في النار ولسه في فروم بقول الدكتور لسه الانجري وهي ريليفنت ريليفنت فين ايه فين فين بس الانجري بتاعته في البلد يعني تبقى ايه واحد بتعمل له غير اللي تشوف ضغطه ونبضه وحرارته طبعا ونفسه اللي ممكن يكون عنده هايبوليميا لكن بتعمل له هذا روتين بي ار وتبص على اليوريسا بتاعته بس يكون عنده نقطه دم او يبقى عنده انجرد ريكتال او ايه الكنال او لو فكر انه في وطبعا لازم تحط له الفالس في رجله ولازم يبقى تيستد النيرف لكن يبقى عنده سياتيك بروبلم لو سيكرت سيكشن فهو ده تطبيق الكلام ده هي دي الحاجات اللي احنا قلناها مره قبل كده الكلام ده مش هيختلف مفيش اي حاجه سبيسيفيك للفاكشر اوف ذا هيومرس لكن هنعمل اكسبريم قلت طبعا عملنا تو فيوز ونيجي للتريتمنت وي دونت يوجولي requiring special treatment for sexual viewers, not even requiring special that, unless they're more than an RDA. The sexual cell will not provide bulimia. Color what's on the sexual of the femur itself will cause hypovolemia. A fracture of the pelvis itself will cause hypovolemia. The canal of hypovolemia will be another injury. أي حاجة بقى ثانية يا عظم يا غير عظم مستفقين المقولة بتاع الضغط والدور four more القديمة قوي اللي هي الواحد لو نزل في بره او نزل جوه الجوره ولا نزل جوه الديستاينم لكن البريكارديوم بيدي تامبونات مش بدي عارف بوليني يفرقوا عن بعض يفرقوا حاجه واحده بس عن بعض يفرقوا ايه؟ سي بي تي عالي كنا لسه كده من ثلاث اربع ايام بنعمل عيان عنده ترانزيت باور بنشيل حته باور كان الاكل بتاعه مش قوي كان طالب من الكارديولوجي قصدي بتوع الانستيتيوت قالوا اعملوا حاجه صغيره قوي عشان عن ضغط 80 وقالوا ده كارديوجينيك طبعا كلنا مشغولين في الشغل ما حدش سال السي بي بتاعه كام السي بي بتاعه كان بالماين طبعا ده كان سيمبلي عاوز محاليل لان لو كان كارديوجينيك وضغط 80 كان لازم السي بي بتاعه يبقى مثلا 20 ولا حاجه مش 90 السي بي فدايما الواحد يبقى ليه ده ما ده فالناس دول مش هحتاجوا ريتاتش انا مالهم ريدكشن الفاكشن اوف هيومرس ار فيري يونيك ان احنا ممكن نعمل ريدكشن موديفيكيشن للجرافيتي الجرافيتي بتاعنا نعمل كده هما ما بيهتمش قوي يوجولي زي يونايت ايزلي ان ايفريثينج فبنستعمل الجرافيتي بنستعملها ازاي؟ عاملين الجرافيتي تفضل شاده على الفاكشن فبتعمل له ريدكشن وبتنتين فبنستعملها ازاي دي؟ انا من انا تقوم تبقى الدراع ده مشدود كده تبقى الجرافيتي قاعده بتشد على الهيومرال فراكشن يبقى ريست اثنين بالطبع انا ممكن ارد يا جماعه معلش الو هاي انا بروح يعني عليها متعلقة في رقبته ومفصلة وعليها للرجل تبقى دايرة عند الرجل ودايرة في الرقبة فتبقى اسمها ريسلينج مش بروت ارم لو بروت ارم بتسفورت الويت يبقى دي مش هتجيل خالص دي بنستعملها عشان نريد التين فالريك للفاكشن عشان تلبس الفاشل اللي مش عاوزين يقعد يبقى في شد عليها لو في شد عليها لذلك احنا عاوزينها احنا عاوزينها بالعكس احنا عاوزينه بالسبور ده لكن في الهيومرال فراكشن الطريقه اللي بقولها دي هنبقى عاوزين الجرافيتي تشد على ال على الفاشل ده بيقول لك حاجه زي دي دول احنا معانا شويه وقت ولو حد بيقعد ساعات بينام ولو قعد او نام بص دور الفاشل بتاعه هيتحرك تبقى مش هنبقى متحمسين قوي للكلام ده ولكن ممكن ندي مرافقين بريك نعمل له بس بولي بروفايلين بريك كده يحطها هو بينام فيبقى طول الوقت في الجرس يشد عليه لما ينام يحط البريك دي تقوم ايده ما تعملش كده طبعا اذا كنا عاوزين نزود سد الجرس على دراعه متقل دراعه يبقى نعمل له الهاني قاط نحط القاط في كوعه سين جارده نحط قاط من اول هنا لغايه هنا ويبقى الجرب دي شده على الفاكشر وعلى القاط وبعدين الحاجة الثانية طبعا احنا ممكن زي اتراكشن ممكن نعمل له ممكن نعمل له بلتكستيشن بلتن ستول بوايت بانترنالي نيل ممكن ندخله انتي جرين او ريترو جرين يعني الاتراكشن بتاعت الشخص بتاعت الزمر علاقها بيبقى الريتكستيشن الرول بتاعه العين ريدكشن لها ريشن فيكتيشن لها سبيشال سيتويشن هنا ممكن نستعمل الجرافيتي تو فيك ان تو او تو ريديوس اند فيك ذا فراكشر وانا حكيت الارم قصدي وانا حكيت الريست ثينج الريست ثينج او الكولر كاب وانا حكيت الهاني كاب وانا حكيت البولي بروفايلين بريك نحط البولي بروفايلين بريك تتفك بيبقى عليها حاجه بتلزق كده الفيلكرو سنتو الفيلكرو اللي بيجي في الهدوم ده اللي بيلزق في بعضه حاجات كده بتلزق في الفوتوال وفي الهدوم كده بتلزق على بعضها بيسموها فيلكرو بس البريك بتبقى بولي بروبالين بتت مش محطوطه على طول على الدراع بنحطها ونشيلها لما بيجي ينام بنحطها عشان لما ينام ايده هتبقى جنبه وهو مش حاطط اي حاجه عليها لو حاطط عليها فيحطها جنبه وتقوم متنيه كده طبعا استفز ظريف وهيبقى مش هيجي خالص يبقى ممكن يحط البولي بروفايلين بريك دي لما يجي وبعدين طبعا ممكن نستعمل طرق ثانيه غير دي ممكن نستعمل انترنال فيكتيشن ممكن نستعمل اكسترنال فيكتيشن ممكن انترنال فيكتيشن بالتيبل سكروز او انترنال فيكتيشن بالانترنال نيل في انترنال نيل لكل حتى من جسم السوق العظم الطويل ممكن تثبت التيبيا الفيمر الريجيس الانا اليومرس انا هتفرج طبعا اولهم كانت الفيمر لكن ممكن تثبت التيبيا انت منين انتوا شفتوا معايا ممكن تثبت اليومرس ممكن تثبت الريجيس ممكن تثبت الريجيس الانا كلهم عشان نثبتهم بنريم بنريم اللي ده كابت يعني الاول ممكن ندخل الاله فنستعمل ده كابت عشان ما يكبر منها نحط ال الانتجريد ممكن يدخل من انتي جريد او ريترو جريد والانتي جريد يدخل من حتى ما بنحبهاش اللي هي عند روتيت الكف تعرفين في روتيت الكف حوالين الشولدر اللي هم سوبرسبنشن وسيرس ميجر مع بعض اللي هم الست دول فبندخل منها في ساعه الروتيت الكف ده يبقى انجل فطبعا حاجه مش كويسه فعايز نقوله يعني فهم دول يعني حكايه الفاكشر اوف ذا شاكو تيومرس اللي معه بريك بلاد انجري لو ضغط مقطوع وفي كومباوند فراكشر مش من مكان زي ما تتعلم بالكمبوند فاكتور. الكمبوند فاكتور عمله دلوقتي طب في باسكال انجري هاندي بير الار 3 ولازم للبرايت سنسر دي ولازم نغطيه بقى ب ماي سيف سلاب في دي اوبر ليم فيري كومن يوز ماي سيف سلاب از هاندي نغطي على حاجات الذراع بتستعمل ايه ان فيري كومن يوز هاندي هاندي ال ال دي بلاس كده بنستعمل ال ال دي بلاس اللي بتكتب بالصاي مارتي بلاس كده. الحمد لله ده خلص تمام كده دي كده شيلها وشيل ده. طبعا كده نتكلم على الديستا هيومرس. طبعا الديستا هيومرس احنا اتكلمنا عليها الفلوتينج كسر فوق الالبو تحت الالبو فوق الالبو clothing and stuff are just the humerus, vocal proximal radius one. ففي كذا حتى من الوسط الذراع طايرة كانها in a sense double level بس هي جاية عند الجوينت يسموها floating elbow. وطبعا دي عاوزة تتثبت لانه مش هنعرف نعمل الفيشل الواحدة التانية ما ينفعش عاوزة على الاقل ناحية تتثبت يسموها floating elbow. يعني floating elbow الحاجة تانية في الوزن الصغيرين تيجي pulled elbow يجي ولد صغير اللي بتاعه ورقه قوي ومعرفش يمكن يفلكس ولا لا لانه حد شده من دراعه فبيسموها فولد قلبه بيسموها بالتعريف ده فولد قلبه فتبقى واحده من الزي الزي الطاقه اللي بتاعته شد عليها حصل لها تراكشن بس انت دي معروفه في ضد الصغيرين بيسموها فولد قلبه دي حاجه ديسكريبتيف اكتر منها بتعمل حاجه معينه الشارت من الموت الشارت لو فيها حاجه ممكن تكون انجري تراكشن انجري للابيفيتي بتاعته لكن الشارت بعد كده نتكلم على الفور ارم بعد التراكشن دي نتكلم على الفور ارم فاكتور وكده هنبقى خلصنا من الحاجات اللي بتبقى الفورتز بالانميديت ونعمل التراكشن اللي بيقع او بتبقى الهيومرز لما كده خلصنا level there is just soft tissue damage will be common motion or compounding mouth and characteristics of the body or when you look at the rapidity of the different levels the fifth way from the site from home soft tissue damage from home compounding from home compounding the term is over mouth the inflection line very well from the three spiral, transverse, oblique, double level, comminuted, كلام كله مفيش. الديسبيسمنت مهم. الديسبيسمنت مهم لان احنا عندنا لسه قايلين سوبانيترز وفرونيترز ودول اهم حاجات يهمنا. الديسبيسمنت هم الاقمار بس اللي بيهمنا قوي السوبانيشن والفرونيشن. فنرجع لورو. اذا كنا كاسرين العظمه فوق الليفل بتاع البروميتو تيرس في الأبر تير البروكسيم فاكتور ده بقى ايه؟ في مصر ترانسو فاليوس وفي بايسكس وفي برونتو تيرس وفي برونتو تيرس وفي الحياة دي فوق البروميتو تيرس تحت هنا والكوابريتس تحت دول كده التفكير البسيط لو كسرنا العظمة فوق الليفل بتاع البروميتو تيرس يبقى الفروكسيمال فراجمنت هنا نتكلم عن الفروكسيمال فراجمنت لان احنا هنحرك الديستل عشان نحطها على الفروكسيمال لان احنا بنمانيبليتد هي الديستل فاحنا عاوزين نحرك الديستل نحطها زي الفروكسيمال عشان ما تبقاش الذراع عامل كده ما تبقاش الاخر الذراع يعمل كده وانت بتدي ويعمل كده يوم تبقى الايد مش موضوع خالص، لازم بس الضرب صح؟ بس كده يبقى الطقم السيجمنت ده بقى سوبرانيك. يبقى احنا لما نيجي نثبت العظم بتاع الفور ارم اللي مكسور في الابر فراجمنت هنحرك الديسبل مثلا سوبرانيشن من الطقم السوبرانيك، فاحنا هنحرك الديسبل عشان نحط الوضع ده. وانا ثبتت السوبرانيشن ده قال غالبا اتلكت 2 درجة، ده لو ما كناش هنستني فيكس الفور ارم اثنين عظم مكسور وعاوزين سوبرانيشن وسوبرانيشن عاوزين بيرفكت الاينمنت، فعاوزين نعمل دبل سنسيتيشن. فعاوزين كنا قلنا الستاب لادر ولا اللادر بتاع السكيل ده دول اللي كنا بنثبت كل حاجه، كنا نشاطين كنا بنثبت اكثر حاجات، وكنا نقول ماست شوت كود ده على كل حاجه. على فكره دي ممكن نرتبطها للطبيعه على كل حاجه زي الباسكت اللي كنا شاطين في الباسكت نعمل الناس الكود ده، لكن كل ما نخاف كل ما نبقى نعمل يا دوب الناس اللي هم على وشك الموت كده يجيلهم اللي هي ماست دو شوت دو كود دو. فالفور ارم عموما بيبقى في الحته بتاعت اللي هي شوت دو شوت دو، لانه احنا عاوزين بيرفكت الاينمنت عشان نمنتين السوبرنيشن والتونيشن، عشان this is an unstable fracture they will typically produce by close reduction spontaneous reduction. صعب عاوزين مقصورين وعاوزين بيلفوا عليهم مصر كبيرة بدأ صعب عاوزين بيرفكت الاينمنت عشان نمنتين التونيشن والتونيشن عشان ما يجي نحصل لناش ايه كراسيوم لكن هو ده كان الرجال انت في الأبر ثيرد الفصل الثاني تبقى سوبرانيتد. حد يحب يعلق على البايبس از سوبرانيتد اوني انفلكشن كلمه مهمه اوي. البايبس از فيري از فيري سترونج سوبرانيتد اوف ذا فور ارم بس اتس اوني انفلكشن. و تحب تعلق على النقطه بتاعتها الفايبرز اللي انت فاكرها ايه؟ لكن طبعا الضربيتس ترويت تيرس الأوكيور برانش والتيرس ترويت مين برانش تيرس الأوكيور بتاع الميديا اللي هو التقاية ثلاثة دي فانتن بتوع الكونتر بطورة. فاحنا كده خلصنا من السيشن اللي هي وخلص سوبرانيتس تلوس تنس روم تحت خلص تبقى سوبرانيتس. ليه قلنا الفانتن؟ عشان احنا هنحرك الديستم نحطها الاين مع الروكسون، فده اللي يهمنا. عشان ايه الديسك عامل ازاي؟ احنا هنفرقها عشان نحطها على الديسك. يبقى دي اللاين والستيتمنت سبيشال فيشرز اللي ممكن تكون طباه ممكن تكون ميوزر ممكن تكون دبل ليفل ممكن تكون ستيت عن ستيت. الهيلينج هتاخد وقت قد ايه عشان تهيل الفور ارم فراكشر؟ 3 weeks ما هو الاصل انت كبير فوحش بقى هتاخد بعدين 6 و12 انت توصل للليفل ده. وايه الكومبليكيشن ده تقريبا امبارح محمد ايه الكومبليكيشن بتاعت الفاشل اوف اوف الفور ارم مشكله اليمين جنرال روك ده الكومبليكيشن ده يوجوال بيدول ذيس فاشل ريجن نوت ريزلت والنوت دوز هاف بريميوم اند سو اون ده اللي انا مفصله. لكن ايه اللوكال مال يونيون مشهور قوي قوي مال يونيون وكروس يونيون مال يونيون وكروس يونيون انسبكت اوبريشن سبانيش مال يونيون وكروس يونيون انا دي الكلمة احنا بنتكلم على هيلي مرتين مرة مع هيلي نفسه عشان احنا عملنا كده ومرة مع كومبليكيشن ده بتذكره the complication of healing among the complication of the bone احنا اتكلمنا اللوكال كومبليكيشن بتاعت بتاعت الفاكتورز الاناتومي قلنا مش عارف فين ايه ففي البون قولوا اليونيون بتاع البون مال يونيون كروس يونيون كروس يونيون سيم اوف سول يونيك كومبليكيشن اول اوفر ذا بودي ذا ار يونايت تو ذا راديوس انسايد اوف ذا تو اند اوف ذا راديوس يونايتنج توجذر. ايه تاني؟ السكين ممكن يبقى كومباوند ممكن اني نرف الثير كومبلكس نرف يعني ولا مين؟ الميديا نرف انا نرف الميديا نرف الميديا نرف الميديا نرف الميديا نرف. طب ايه كمان يبقى نرف الميديا نرف كومباوند فراكشر مال يونيون كروس يونيون ستيفنس طبعا. ايه كمان؟ ايه؟ انا نرف بريكل طيب باي بريك اللي هو فيري كوستم. طب والعادي مين يطوره؟ ده انا رايح دي الحاجه العاديه عشان لو انا بريك اللي هتجادل معاه وعلى ايه طب هو ممكن طبعا البريك بس فيري كريم اكبر لكن العادي اللي يجادل وين ارمر ارمر باور لو ريك الارمر ارمر يطوره يوصل دم ازاي لل ممكن ولا مش ممكن؟ الفندا لو جاله ممكن دلوقتي ممكن. طيب ايه كمان؟ ايه كمان ممكن يحصل؟ فور ارم ليج سوديكس فور ارم ليج دايما سوديكس اتروفي ايه؟ سوديكس اتروفي تيجي اكتر في الديس الاكتر لكن كومبارتمنت سندروم الكومبارتمنت سندروم مشهور قوي السوديك بتيجي مع الريست والانكل ريست وانكل ريست وانكل الكومبارتمنت تيجي لاج وباي قصدي لاج وفور ار والثانيه دي اللي هي ال الاستوماتيك موجود في تيجي البو وني لكن ممكن تكون حاجه فيه في اي حته يعني بس هي دي يعني بالطبع. يبقى ده الكلام على الكومبليكيشنز والدايجنوزز فاكشرز ار دايجنوز باي انتي اوتومر ريزمانز اوتومر ان اذر بارت ريتش اوف ديزيز ساينز اوف ديزيز ان ذا بودي ذا بريزنس اوف بين ذا بريزنس اوف تنن ذا بريزنس اوف سوينج ذا بريزنس اوف ايكاينوزز ذا بريزنس اوف ابنورمال موفمنت ذا بريزنس اوف كريبيتال ابنورمال ميجرمنت loss of function, deformity, the artery, the nerve, the skin, the hypovolemia, the viscera. Yes. The شامل كل الحاجات. يعني هم اللي بنتكلم على فور ارم يكون فيسترا لكن هم دول هم اللوكال ساينز اوف فراكشر ار الحاجات اللي زي بعض بين التندرنس بين التندرنس سوالينج اند كايموزز ديفورمتي loss of function و abnormal movement و precipitous. يعني انت تتوقع انك تلاقي حركه في الوسط الفرقه مش موجوده في الوسط حركه على بعض وتقول انك عندك حركه هنا وحركه هنا لكن الفرقه عندك اشهر منه كده وهي دي اللي بتتكلم فيها دي اللي مش المفروض مش متمنى الواحد يحاول يعملها. It does not make a lot of sense. يبقى هم دول البيسك ساينز اللي هو pain and tenderness وكيموزز وسوالينج و deformity و loss of function و abnormal movements و crepitus و abnormal measurements التسع المشهورين غير طبعا نضيف على كده الفالس والنرف والجلد والمورينيا والفيسرا ومن الاول الهيستوري بتاعت الكرون بتاعت الجيوستان بتاعت الكرون بتاعت الجيوستان فالواحد كده يختار الحاجات اللي relevant ويقولهم. انتوا قولوا دي يا جماعة رحمة، معلش انا اتكلم دقيقتين كده واجيلكوا على طول.